الظواهر أن المؤسفة بكثير من الشباب آفة الإنسان. الأولى الرجب والغرور أو الانتظار بما قد يكون قد أوتي شيئا من العلم فيغتر بذلك ويتباهى ويتفاخر على سائر المسلمين فينسى أن يكون ما تفضل الله عز وجل عليه من علم أن يكون وسيلة لأن يصلح نفسه لا أقول عقيدته لأننا نتكلم بهؤلاء الذين من الله عليهم العلم النافع فبقي عليهم أن يقرموا إلى العلم النافع عن وصفه. الآفة الثانية الظاهرة لبعض الشباب أنهم لا يتأدبون بكثير من الآداب التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ونص الآن في صدد التذكير بكثير أو ببعض هذه الآداب لكني أريد أن أذكرهم بحديث فيه بعض هذه الآداب التي يجب على كل طالب علم أن يتخرق بها أعني ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. أقول ما أصبح الشميل إن كثيرا من طلاب العلم لا يتعلمون. أقول ما أصبح الشميل إن كثيرا من طلاب العلم لا يتعلمون بأدب هذا الحديث الصحيح ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. نجد مثلا في بعض طلاب العلم انهم لا يحترمون من كان اكبر منهم سنا واكثر منهم علما وهذا يقال صراحه هذا الحديث وتجد ألسنتهم طويلة بالتواهر بنقد من كان أكبر منهم وأعلم منهم هذا اغترارا بنفسه ونسيانا منه للعمل بهذا الأدب النبوي الكبير. البحث في هذا طويل وطويل جدا أختمه بالتذكير بمثل قوله بارك تعالى وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا ما يتيسر لي تلقاؤه بمناسبة الله.